الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل التيمم، وقد توقفنا مع مستهل هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وفرائضه أربعة أشياء، أي وأركان التيمم أربعة أشياء، وثم ركنان آخران لم يذكرهما المصنف رحمه الله، سيرد ذكرهما في كلامهما في كلامنا بإذن الله جل وعلا. قال: وفرائضه أربعة أشياء. لا، كنا وقفنا هنا. نرجع له. قال: وفرائضه أربعة أشياء: النية. والنية المرادة هاهنا نية استباحة فرض مقترنة بالنقل. أما دليل النية فهو الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث مستصحب معنا في الوضوء والتيمم وغير ذلك من العبادات. النية المعتبرة هنا التي تطلب من المكلف نية استباحة فرض الصلاة مقترنة بالنقل. نية الاستباحة، حينما أقول لك نية الاستباحة هذا يخرج غيرها من النوايا، يعني تعرف بهذه الكلمة أنه لا يجزئ أن ينوي رفع الحدث، ولا يجزئ أن ينوي فرض الطهارة، ولا يجزئ أن ينوي التيمم المفروض، لأن التيمم إنما هو طهارة مبيحة. التيمم طهارة مبيحة، طهارة يحصل بها الاستباحة، وليست رافعة للحدث. إنما الذي يرفع الحدث الماء المطلق، أما التيمم الذي يكون بالتراب إنما هو مبيح وليس رافعا للحرث. الذي يرفع الحرث الماء، فالتيمم مبيح وليس رافعا للحرث. فبذلك تعلم أنه لا يجوز أن ينوي رفع الحرث في التيمم، لأن التيمم ليس رافعا للحرث أصلا. إذن النية المطلوبة في التيمم نية استباحة الصلاة، ولا يجزئه أن ينوي رفع الحدث. نية استباحة الصلاة، أي الصلاة وما يجري مجراها، أي الصلاة ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة، كأن يتيمم مثلا لاستباحة مس المصحف، كأن يتيمم مثلا لاستباحة سجود التلاوة، يتيمم لاستباحة صلاة الجنازة إذا عدم الماء مثلا، يتيمم الجنب مثلا للاعتكاف إذا عدم الماء، يتيمم الجنب لاستباحة مس المصحف أو القراءة، تتيمم الحائض لاستباحة الوطء، وهكذا. إذن التيمم قائم مقام الوضوء في استباحة ما يفتقر إلى طهر. التيمم قائم مقام الوضوء في استباحة ما يفتقر إلى طهر، ولكنه ليس رافعا للحدث كالوضوء، وإنما هو مبيح، يعني من شأنه أن يستبيح المكلف به الصلاة، من شأنه أن يبيح الصلاة عند عدم الماء، ليس رافعا للحدث. إذن مرادنا بالنية هنا نية استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر إلى طهر، كالطواف ومس المصحف وسجود التلاوة والشكر ونحو ذلك. طيب، قلنا نية استباحة الصلاة ونحوها، هذا إذا كنا نتكلم كلاما عاما على النية، لكن إذا أردنا أن نتكلم بصورة تفصيلية فإنه ينبغي أن يفصل بينما إذا كان مريد الصلاة يريد أن يصلي فرضا أو يريد أن يصلي نفلا. فإذا كان يريد أن يصلي فرضا فإنه لا يجزئه إلا أن ينوي استباحة الفرض، لا يجوز أن يطلق ولا يجوز أن يستبيح الفرض بنية النفل. إذن مريد الصلاة بالتيمم إذا أراد أن يصلي صلاة فرض يجب أن ينوي استباحة الفرض، يجب أن ينوي استباحة الفرض. إذا نوى استباحة الفرض أبيح له الفرض وما شاء بعد ذلك من النوافل، أما الفرض لأنه نيته أصالة، وأما النافلة فلأنها تابعة للفرض. فإذا نوى الفرض استباح الفرض وما شاء من النوافل، كأن ينوي صلاة العشاء مثلا، فإنه يستبيح بذلك التيمم صلاة العشاء الفرض ونافلتها القبلية ونافلتها البعدية، أما الفرض فلأنه نواه، وأما النافلة فإنها تبع للفرض. إذن إذا أراد الفرض، إذا نوى الفرض استباح الفرض وما شاء من النوافل، أما إذا أراد النفل أو أطلق أراد الصلاة فإنه لا يستبيح إلا النفل. يبقى لا يجوز أن يتيمم بنية استباحة النفل فيصلي به الفرض، لأن التيمم طهارة ضعيفة. إذا أراد أن يصلي الفرض نوى الفرض، وإذا أراد أن يصلي النفل نوى النفل. إذن ملخص المسألة، إذا نوى الفرض أو الفرض والنفل استباح الفرض وما شاء من النوافل، أما إذا نوى النفل فإنه لا يستبيح إلا النفل. وكذا إن أطلق فنوى الصلاة لا يستبيح إلا النفل كذلك، لا يستبيح إلا النفل كذلك. طب نحن ذكرنا في كلامنا أنه يجوز أن يستبيح غير الصلاة مما يفتقر إلى طهر، إذا نوى ذلك، يعني رجل تيمم مثلا بنية استباحة مس المصحف أو بنية استباحة صلاة الجنازة أو بنية استباحة سجود التلاوة أو سجود الشكر، أو أن يستبيح الجنب قراءة أو اعتكافا، أو أن تستبيح الحائض وطئا مثلا، كل هذه الصور لها حكم النفل، لها حكم النفل. يعني إذا نوى استباحة مس المصحف لم يبح له أن يصلي الفرض بهذا التيمم، إذا نوى استباحة صلاة الجنازة لم يبح له أن يصلي الفرض بهذا التيمم، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، أما الفرض كالعشاء فرض عين. فإذا نوى استباحة مس مصحف أو نوى استباحة صلاة جنازة أو سجود تلاوة أو سجود شكر أو نوى الجنب استباحة اعتكاف أو قراءة أو نوت الحائض استباحة وطئ، كل ذلك يكون ملحقا بالنفل، يكون ملحقا بالنفل. طيب، قلنا النية أي نية استباحة الصلاة. وبعد كده نكتب تحت كلمة الصلاة بقى التفصيل اللي احنا قلنا ده، إن أراد الفرض نوى الفرض، إن أراد النفلة إما أن ينوي الفرض أو أن ينوي النفلة فيجزئه. طيب، يجب أن تكون هذه النية مقترنة بالنقل، يجب أن تكون هذه النية مقترنة بالنقل، لأن الأصل في النوايا أن تكون مقترنة بأول العبادات. فلو عزبت النية أي نية التيمم قبل النقل لا يجزئه ذلك، لو أنه نوى النية الصحيحة ثم عزبت النية عن ذهنه قبل أن ينقل التراب، هذا يكون مضرا ولا يجزئه، يكون مضرا ولا يجزئه، لا بد أن تستمر معه النية إلى النقل، أو أن تكون النية مقترنة بالنقل. أما لا بد أن تكون النية مقترنة بالنقل. أما إذا عزبت النية بين العضوين فلا يؤثر ذلك، إذا عزبت النية بين العضوين فلا يؤثر ذلك، المهم أن تكون النية مقترنة بالنقل. طيب، مما يذكر مع النية كذلك، إذا احنا عرفنا النية المرادة في التيمم نية استباحة الصلاة ونحوها، مما يفتقر، أنا بعد كل مسألة كده تلاقيني أقوم إيه عيد لك كل المسائل اللي تذكر من باب إن أنا أجمل لك ما قلناه. قلنا النية المرادة هنا نية استباحة الصلاة وما يجري مجراها مما يفتقر إلى طهر كمس مصحف وطواف ونحو ذلك. ويجب أن تكون النية مقترنة بالنقل، فلو عزبت النية لم يجزئ، لم يجزئ. طيب، أيضا مما يرد في النية كذلك الغلط، ماذا لو نوى استباحة الصلاة ولكن ظن أن الحرث الذي عليه حرث أصغر، ثم تبين أن الحرث الذي عليه حرث أكبر، أو العكس، ظن أن الحرث الذي عليه حرث أكبر فتبين أنه أصغر، هل يكون الغلط مبطلا للنية في هذه الحالة؟ لا يكون الغلط مبطلا للنية في هذه الحالة مطلقا. لما؟ لأن النية لا تعلق لها بالحرث أصلا، وإنما النية متعلقة بالاستباحة. فإذا كانت النية غير منعقدة غير متعلقة بالحرث أصلا، يبقى كونه أخطأ في الحدث هذا لا يضره، لأنه لا يجب عليه أن يتعرض للحدث أصلا. فإذا أخطأ في الحدث، ظنه أكبر فبان أصغر، ظنه أصغر فبان أكبر، كل هذا لا يضر نيته. ولكن هذا مقيد عند أصحابنا بما إذا كان هذا على سبيل الوهم لا على سبيل التعمد، كما قلناه قبل ذلك في الوضوء. أما إذا كان على سبيل التعمد فإنه مبطل للعبادة، لأن المتعمد متلاعب، والتلاعب من شأنه أن يبطل العبادة، كما قلناه في الوضوء كذلك. قلنا في الوضوء إنه إذا غلط في نيته فإن هذا لا يؤثر، كأن رفع حدث البول وكان الذي عليه حدث النوم، يعني رجل نام ولم يبل فرفع حدث البول ظانا أن الذي عليه حدث البول، وفي الحقيقة كان الحدث الذي عليه وحدث النوم، هذا الغلط ليس من شأنه أن يبطل الوضوء، ليس من شأنه أن يبطل الوضوء، لأن ما لا يضر التعرض له لا يضر الغلط فيه. فكذلك نقول في التيمم هاهنا لا يجب عليه أن يتعرض للأحداث التي عليه، لا يجب عليه أن يتعرض للأحداث التي عليه، فإذا غلط فيها لم يكن ذلك مؤثرا. فضلا عن ذلك فإن نية التيمم لا تعلق لها بالأحداث، نية التيمم لا تعلق لها بالأحداث، وإنما ينوي المتيمم لاستباحة، ينوي المتيمم لاستباحة. كذلك من المسائل التي تتعلق بالنية، وهذا ركن مستقل، هذا ركن مستقل، ولكن لم يذكره المصنف رحمه الله. النقل، النقل ركن مستقل في التيمم، والنقل إما أن يكون بذاته أو أن يكون بمأذونه، أن ينقل المتيمم التراب بنفسه أو أن ينقل التراب عن طريق مأذونه، يأذن لأحد الناس أن ينقل له التراب لعضوه، هذا جائز أيضا إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، إقامة لفعل مأذونه مقام فعله. إذن النقل إما بنفسه أو بمأذونه، وهذا مراعاة للفظ الآية، قال ربنا سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاطلبوا الصعيد الطيب، لأن تيمم معناه الطلب. طيب، معنى ذلك أنه لو لم ينقل التراب لا يصح تيممه، لو كان على عضوه تراب فردده في هذه الحالة لا يصح تيممه بذلك، لأنه لم يصدق عليه أنه ناقل للتراب. أما لو وقف في الريح مثلا وتلقى التراب بيده أو بكمه، في هذه الحالة يكون تيممه صحيحا، تلقى التراب بكمه أو بيده، هذا قائم مقام النقل. ليه؟ لأنه وقف في التراب، وقف في وجه الريح قاصدا أن يتلقى التراب بيده أو بكمه، فهذا يكون قائما مقام النقل. إذن نحن الآن توقفنا مع ركنين من أركان التيمم، توقفنا مع النية وتوقفنا مع النقل. قال وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، النية للحديث، ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين للآية. وأوجب أصحابنا عليهم رحمة الله في معتمد المذهب أن يكون المسح بضربتين وأن يكون إلى المرفقين، لحديث أخرجه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن هذا الحديث الصواب فيه الوقف، هذا الحديث معل بالوقف، صوابه الوقف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فالصحيح أن هذا لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على عبد الله بن عمر، وكذلك ثبت ذلك من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عبد الله بن عمر عليه رضوان الله صح عنه ذلك أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، من قوله وفعله، صح من قوله وفعله. هذا الحديث قد يكون دليلا قويا إذا كنا نقول بالاستحباب، إذا كنا نقول باستحباب أن يكون التيمم ضربتين، وباستحباب أن يكون التيمم إلى المرفق، لكن أن يكون دليلا للقول بالوجوب فهذا فيه وقفة، هذا فيه وقفة، وهذا تصحيح النووي رضي الله تعالى عنه، أن التيمم لا بد أن يكون إلى المرفقين، وأنه لا بد أن يكون ضربتين، وهذا فيه وقفة، كما قال غير واحد من أصحابنا استشكله الشيخ تقي الدين السبكي عليه رحمة الله والدميري عليه رحمة الله وغيرهم، لأن حديث عمار ابن ياسر عليه رضوان الله ظاهره خلاف ذلك، ظاهره خلاف ذلك، الشافعي عليه رضوان الله أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك، أشار إلى أن ظاهر حديث عمار أنه ضربة واحدة، وأن التيمم إنما هو إلى الكوعين. هذا هو الذي يدل عليه حديث عمار الذي يدل على الحد الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يجزئك أن تفعل هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بيده. فحديث عمار يدل على القدر الواجب، حديث عمار يدل على القدر الواجب. وفعل عبد الله بن عمر عليه رضي الله عليه رضوان الله تعالى يحمل على أنه رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنه رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذا لا يفعل من عبد الله بن عمر عليه رضوان الله برأيه، لا يفعل من عبد الله بن عمر برأيه. طيب شق الضربتين، مسألة الضربتين، الضربتين إنما يستدل لها بالحديث، يستدل لها بالحديث. التيمم ضربتان، سواء عند من يصحح رفع هذا الحديث كالحاكم والذهبي وغيرهما، أو عند من يعل هذا الحديث بالوقف كغير واحد من المتقدمين كأبي حاتم الرازي وغيره. طيب أما مسألة التيمم كونه إلى المرفقين ليس إلى الكوعين فقط، هذا يستدل له من جهتين، يستدل له بالحديث أيضا، لأن في الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، الحديث نص في ذلك. وبعض أصحابنا يستدل بجهة حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، أي آية التيمم المطلقة حملت على آية الوضوء، جاءت اليد في آية التيمم مطلقة، فحملها بعض أصحابنا على آية الوضوء، على قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الجزء من الآية مقيد، الجزء الآخر مطلق، فحمل المطلق على المقيد. ولكن هذا يخالف فيه أصحاب بعض أصحابنا كما ذكره الزركشي رحمة الله تعالى عليه في البحر المحيط. هذا مبحث أصولي دقيق يسمى شروط حمل المطلق على المقيد، ويذكرون في هذا الشرط أن يكون القيد من باب الصفات لا من باب الذوات، أن يكون القيد من باب الصفات لا من باب الذوات. إزاي؟ يعني حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق هذا جار ومجرور يقوم مقام القيد، لكن القيد هنا ذات أو صفة؟ ذات، القيد هنا ذات، لأنه ذات زائدة على المقيد، ذات زائدة على المقيد. فقال الماوردي والزركشي وغيره من أصحابنا إن من شروط حمل المطلق على المقيد أن يكون القيد من باب الصفات لا من باب الذوات. أقول لك مثلا أطعم فقيرا، ثم أقول لك أطعم فقيرا مصريا، القيد هنا إنما هو صفة للمقيد وليس ذاتا جديدة. أما من استدل بها فقد صحح أن يكون أن يجري حمل المطلق على المقيد في الذوات كما يجري في الصفات كذلك. وفي فريق ثالث من الأصحاب يقول هذا ليس من قبيل الذوات وإنما هو من قبيل الصفات، لأن اليد تشمل ما زاد على الكوعين كذلك، أن اليد زاد على الكوعين تشمل ما زاد على الكوعين كذلك. خلاصة المسألة أن أصحابنا في معتمد مذهبنا يوجبون أن يكون التيمم ضربتين وأن يكون إلى المرفقين. والقول بالاستحباب يعني الواجب إلى الكوعين عند غيرنا، واجب إلى الكوعين عند غيرنا، ويجزي أن يكون ضربة واحدة. القول بالاستحباب باستحباب الضربتين وكونه إلى المرفقين هذا له وجه قوي بفعل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقوله، أما الوجوب ففيه وقفة. قال: ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب، والترتيب كذلك قياسا على الوضوء، لأن الوضوء والتيمم كلاهما طهارة عن حدث، فكما وجب الترتيب في الوضوء يجب في التيمم كذلك، يجب في التيمم كذلك. كذلك من الأركان التي نص عليها أصحابنا قصد التراب لعضو معين، قصد التراب لعضو معين أو أن يطلق، يعني مثلا لو أنه أخذ التراب لوجهه، أخذ التراب لوجهه فتذكر أنه قد مسح وجهه وأتمه، يبقى إيه اللي بعد كده؟ يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين، هل يجوز أن يمسح بهذا التراب الذي نقله لوجهه أصالة يديه إلى المرفقين؟ قال أصحابنا لا يجوز، بل يجب أن يقصد التراب للعضو المعين أو أن يطلق، فإن أخذ التراب لوجهه لا يجوز له أن يمسح به يديه إلى المرفقين، وإن أخذه ليديه إلى المرفقين فتذكر أنه لم يمسح وجهه بعد لا يجوز أن يمسح به وجهه، لا يجوز أن يمسح به وجهه. قال: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. إذن هذه أربعة أركان، وقد زدنا عليها ركنين، زدنا عليها النقل، وزدنا عليها أن يقصد التراب لعضو معين أو أن يطلق طبعا، وقولنا ضربتين أن يكون التيمم ضربتين هذا مذكور في فحوى كلام. قال: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. وسننه أي وسنن التيمم ثلاثة أشياء: التسمية، التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. التسمية لما سبق أن ذكرناه في الوضوء من أدلة، وبالقياس على الوضوء كذلك، بالقياس على الوضوء كذلك. وتقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تطهره وتنعله وترجله، أو في طهوره وتنعله وترجله، وطهوره بضم الطاء بمعنى تطهره، في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله. فهذا الحديث يكون حجة على استحباب التيمن أو التيامن في التيمم. قال: والموالاة، والموالاة كذلك لما ذكرناه في الوضوء أو بالقياس على الوضوء، بالقياس على الوضوء. أيضا يقال في الموالاة ما قلناه في الوضوء، ويستدل كذلك بالقياس على الوضوء. فهذه المسائل يستدل فيها بأمرين: بأدلة الوضوء التي جاءت فيه أصالة، سواء كانت أدلة نصية أو أدلة أثرية، ويستدل في كل مسألة بالقياس على الوضوء فيما يصلح فيه القياس، لأن ثم مواضع فرق فيها أصحابنا. طيب الموالاة في الوضوء، إحنا قلنا في الوضوء نقدر، في الوضوء قلنا أنه لا يجف العضو السابق. طب هنا ما فيش جفاف، ده هنا التراب. قال أصحابنا يقدر الممسوح مغسولا، يقدر الممسوح مغسولا، يعني مثلا لو أنه فصل بين غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين بفترة، نقول ماذا لو كان يغسل وجهه؟ أكان وجهه يجف بهذه المدة أو لا؟ فلو كان وجهه يجف في بهذه المدة تكون قد فاتته سنة الموالاة، تكون قد فاتته سنة الموالاة. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. ما أبطل الوضوء قياسا عليه: كل مبطل أو كل ناقض من نواقض الوضوء فهو ناقض للتيمم كذلك، بجامع أن كل منهما طهارة عن حدث. ثانيا رؤية الماء في غير وقت الصلاة، رؤية الماء في غير وقت الصلاة. رؤية الماء فيها تفصيل يحتاج منا إلى تقسيم. رؤية الماء إما أن تكون قبل الصلاة أو أن تكون بعد الصلاة. المتيمم إما أن يرى الماء قبل الصلاة أو أن يرى الماء بعد الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، إما أن يراه قبل الدخول في الصلاة أو أن يراه بعد الدخول في الصلاة. وإن رآه أو إن توهمه بعد الدخول في الصلاة فإما أن يكون ذلك على جهة الوهم أو أن يكون على جهة اليقين، يعني إما أن يجد هذا الماء على جهة الوهم كأن تطبق غمامة فيظن منها حصول المطر، هذا ليس بيقين، قد تمطر السماء وقد لا تمطر. إما أو أن يرى مثلا ركبا طالعا يظن أن معهم ماء، هذا يجري مجرى الوهم. يبقى إن رأى إن علم وجود الماء بعد الدخول في الصلاة فهذا إما أن يكون على سبيل الوهم أو أن يكون على سبيل اليقين. وإن كان على سبيل اليقين فهنا صورتان، نحن لسه بنفرد، بس احنا كده بنقسم، هنرجع نجيب الوقت، الوقت برسم لك الخريطة وهنحط تحت كل قسم حاجة. يبقى بنقول رؤية الماء إما أن تكون قبل الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، وبعد الدخول في الصلاة لها صورتان: إما أن يكون ذلك على جهة الوهم أو أن يكون ذلك على جهة اليقين. على جهة الوهم كأن يرى غمامة مطبقة يظن أن تمطر السماء مثلا، كأن يرى ركبا طالعا يحتمل أن معهم ماء، كأن يرى سرابا فيظن أنه ماء. طب تقول لي هو إزاي يشوف السراب وهو واقف في الصلاة؟ ولك عادي مش لازم يبص في سجوده، هو الأصل السنة أن ينظر في موضع سجوده. طب افرض هو راجل واقف كده بيصلي وبص لقى سراب، في الحالة دي يدخل معنا، تدخل هذه الصورة معنا. يبقى بعد الدخول في الصلاة إما أن يكون ذلك على جهة التوهم أو أن يكون ذلك على جهة اليقين. طب إن كان على جهة اليقين برضو اعمل صورتين: إما أن تكون الصلاة إما أن تكون الصلاة التي يصليها غير مغنية عن القضاء أو أن تكون مغنية عن القضاء. يبقى أرسم خريطة كده: الرؤية قد تكون قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة طلع منها شرطتين كده: توهما أو يقينا، توهما أو يقينا. واليقين دي طلع منها شرطتين: اليقين وكانت الصلاة غير مغنية عن القضاء أو كانت الصلاة مغنية عن القضاء. طب جميل، نيجي بقى لكل حالة من الحالات دي. إذا رأى المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، في هذه الحالة يبطل تيممه لأنه واجد للماء، فلا يجوز له أن يلجأ إلى التيمم، إذ لا يجوز لواجد الماء قبل الصلاة أن يلجأ إلى التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط ربنا سبحانه وتعالى أن يكون المتيمم غير واجد للماء. إذن هذا إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. طيب بعد الدخول في الصلاة، هذا له صورتان: إما أن يكون ذلك على سبيل التوهم، أو أن يكون ذلك على سبيل اليقين. إذا كان ذلك على سبيل التوهم فلا يضره، مش كل ما يشوف سراب بقى هنقول له اطلع من صلاتك، كل ما يشوف ركب طالع ناس جاية نقول له اطلع من صلاتك، شاف سحابة يفضل يرقى في السحاب بقى لحسن، لا، هذا مثل هذا لا يضره ولا يبطل تيممه، إذن إذا رأى الماء على جهة التوهم، إذا توهم الماء بعد الدخول في الصلاة لا يضره ذلك. طيب إذا كان ذلك على جهة اليقين، هنا تفصيل: إما أن تكون الصلاة غير مغنية عن القضاء أو مغنية عن القضاء. إزاي؟ يعني إيه غير مغنية عن القضاء ويعني إيه مغنية عن القضاء؟ المتيمم صحيح يجوز له إذا لم يجد الماء أن يلجأ إلى التراب، ولكن هذا لا ينفي القضاء في بعض الصور، لأن العذر الذي يتيمم به المرء ينقسم إلى نوعين: عذر معتاد وعذر نادر. إذا كان عذر المتيمم نادرا وجب عليه القضاء، يعني رجل عدم الماء في الحضر، هذا من شأنه أن يكون عذرا نادرا، إذ الأصل أن الحضر لا يعدم فيه الماء. ففي هذه الحالة نقول له: إذا عدمت الماء في الحضر جاز لك أن تتيمم، ولكن يجب عليك القضاء لندور العذر، إذن إذا كان العذر نادرا وجب القضاء، كما لو عدم الماء في الحضر. أما إذا كان العذر معتادا كما لو عدم الماء في السفر، في هذه الحالة يجوز له التيمم كما في الحالة الأولى، ولكن لا يجب عليه القضاء. إذن إذا وجد الماء يقينا بعد الدخول في الصلاة فهنا صورتان: إما أن تكون الصلاة غير مغنية عن القضاء كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، أما إذا كانت الصلاة مغنية عن القضاء كما لو تيمم لعدم الماء في السفر وصلى ثم وجد الماء يقينا أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته، ولكن يستحب له أن يقطعها ليصلي بالوضوء، لأن الصلاة بالوضوء خير من الصلاة بالتيمم. يبقى لا تبطل صلاته كالأول، الأول بطلت صلاته، لكن هذا لا تبطل صلاته، ولكن يستحب له أن يقطعها ليصلي بالوضوء، لأن الصلاة بالوضوء خير من الصلاة بالتيمم. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ ما انا حاسس كده ان انتوا هبطانين النهارده زي ما كنتوا شاربين عصير زرنيخ كده. ها؟ الدنيا حتى بشغل مراوح. نهي. تخريج ايه؟ الاقوال. تخريج ايه على ايه يعني؟ لا التخريج يطلق على امرين، يطلق على امرين بس دي هنحطها حاشية كده في وسط الكلام، واحنا بنحط حاشية انت بتريح ركش في الحواشي يا رب يا كريم. صليتوا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج يطلق على أمرين، يطلق على نقل قول للشافعي من مسألة إلى أخرى متشابهتين في الظاهر. إزاي؟ قد تكون في الفقه مسألتان متشابهتان في الظاهر، لكننا نجد أن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقضي في مسألة بخلاف ما قضى في مسألة، رغم أن المسألتان لا فرق بينهما من حيث الظاهر. يوم الأصحاب يعملوا إيه؟ يقولوا الأصل ألا يفرق الشافعي رضي الله تعالى عنه بين هاتين المسألتين، فقضى في هذه بحكم وقضى في هذه بحكم آخر، فيقوموا يخرجون في المسألة الأولى قولا من المسألة الثانية، وفي المسألة الثانية قولا من المسألة الأولى، فيصبح في كل مسألة قولان منصوص ومخرج، منصوص ومخرج. دي الصورة الأولى من صور التخريج، ودي الشائعة عند الأصحاب يعني، ودي اللي مذكورة في شروح المنهاج. لما بنتعرض لكلمة النووي في أول الكتاب أو قول المخرج بنتعرض للصورة دي. في التخريج بمعنى آخر، تخريج إلحاق صورة غير منصوص عليها بالمنصوص عليها، إلحاق صورة غير منصوص عليها بالمنصوص عليه. يعني مثلا يبقى في نازلة من النوازل المحدثة، نازلة من النوازل المحدثة، فيقول لك إيه ده الشيخ فلان أو الفقيه الفلاني خرج هذه المسألة على المذهب الشافعي، خرج هذه المسألة على المذهب الشافعي. يعني مثلا التحول الجنسي هو قياس، التحول الجنسي مثلا، التحول الجنسي ده ليس فيه نص في كتب المذاهب، لكن يخرج على صورة ذكرها شيخ الشبرمليسي رحمة الله عليه في حاشيته على النهاية في مسألة الانقلاب، ماذا لو انقلب الولي امرأة مثلا، ماذا لو سخط رجل امرأة، هل تجري عليه أحكام المرأة ويحرم مسه وينقض مسه الوضوء ولا لا تجري عليه أحكام المرأة، وهل هذا الانقلاب إنما هو انقلاب من جهة الصورة أو من جهة الحقيقة؟ ده تخريج. أقول لك والله أنا ألحق النازلة ده بمنصوصات المزال، لكن ما فيش هنا تخريج في المسألة في الحتة مسألة. طيب قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. وصاحب الجبائر الردة، يبقى احنا كنا بنتكلم في الرؤية. قال والذي يبطل الوضوء ثلاثة أشياء، ما أبطل، والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. الردة كذلك مبطلة للتيمم، ولم نذكرها في الوضوء لأن التيمم طهارة ضعيفة، فمن شأنها أن تبطلها الردة. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. صاحب الجبائر أي من كسر عظمه فوضع جبيرة، هذه الجبيرة وضعها لا يسقط فرض العضو الذي وضعت عليه، لأن القاعدة الفقهية عند أصحابنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فصاحب الجبيرة يتوضأ كما يتوضأ سائر الناس، ولكنه حينما يصل إلى موضع الجبيرة عليه أشياء، عليه أن يتيمم عوضا عن هذا العضو الذي لم يؤدي فرضه. التيمم هنا يكون عوضا عن العضو الجريح أو العضو المكسور، وعليه أن يمسح على الجبيرة. يبقى هو لا يستطيع أن يغسل الجبيرة إذا كان غير مستطيع لذلك، معذرة، لا يستطيع أن يغسل هذا العضو، إذن يصنع شيئين يكونان عوضا عن هذا الأمر: يتيمم عوضا عن العضو المكسور، يتيمم عوضا عن الجريح، ويمسح على الجبيرة. ولكن اعلم أن صاحب الجبيرة فيه صورتان: إما أن يكون قادرا على نزع الجبيرة، أو أن يكون غير قادر على نزع الجبيرة. إن كان قادرا على نزع الجبيرة وجب عليه أن ينزعها وأن يغسل العضو، إذا كان قادرا على ذلك لا يخشى تلف عضو ولا يخشى محذور تيمم مثلا، فيجب عليه في هذه الحالة أن ينزع الجبيرة وأن يغسل العضو بنفسه. طب هو غير قادر على نزع الجبيرة، في هذه الحالة لا يجب عليه أن ينزعها، وإنما الذي يجب عليه أن يتوضأ حتى إذا وصل إلى العضو الذي عليه الجبيرة أن يصنع شيئين: أن يمسح على الجبيرة، وأن يتيمم عوضا عن العضو المكسور. التيمم هنا قائم مقام العضو، قائم مقام غسل العضو المكسور، ويجب عليه كذلك أن يمسح على الجبيرة. وذلك قول المصنف رحمه الله: وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم. هو لا يستطيع الغسل، طب بدل الغسل ده إيه؟ هيعمل حاجتين: يمسح على الجبيرة وعليه أن يتيمم، وهذا يقوم مقام الفرض، ويتوضأ وضوء عادي خالص، ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. إن كان قد وضع هذه الجبيرة على طهر فلا إعادة عليه، أما إن كان قد وضعها على غير طهر ففي هذه الحالة عليه الإعادة، قياسا على مسح الخف. القياس كان يقتضي أنه لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة إلا إذا وضعها على طهر، لكن الأصحاب قالوا يمسح ويصلي وعليه الإعادة إن كان لم يضعها على طهر. يبقى إن كان وضع الجبيرة على طهر ليس عليه إعادة، إن كان لم يضعها على طهر فعليه الإعادة، فعليه الإعادة. جميل. قال: وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة. يتيمم لكل فريضة أي لا يجزئه أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فرض. نقولنا يصلي بالتيمم الواحد الفرض وما شاء من النوافل، ويستبيح ما شاء مما يفتقر إلى طهر طالما إنه نوى الفرض، لكن لا يجوز أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد، وقد ورد هذا عن جماعة من الصحابة، ورد عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، لا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، ويتيمم لكل فريضة. أيضا الأصحاب تجد أنهم يضيقون في التيمم لضعفه، لأن التيمم طهارة ضعيفة، طبعا مع الاستئناس بأثار الصحابة في هذا الباب. أيضا قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، أما الفرض فلا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، وأما النافلة فإنه يصلي ما شاء من النوافل، يصلي ما شاء من النوافل، لأن النوافل أضعف من الفروض وهي تابعة في الغالب. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم شرع في باب النجاسة. تأخذون باب النجاسة؟ قال فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. النجاسة كل مستقذر، هذا في لسان العرب، أما في اصطلاح الفقهاء فهي مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. حينما نقول في الحد مستقذر فهذا جنس في الحد، يخرج يشمل كل ما يستقذره أصحاب الطباع السليمة، ولكن لو قلنا مستقذر وسكتنا يكون هذا الحد غير جامع، يكون هذا الحد غير مانع، لأنه لا يمنع من أن يدخل في النجاسة أشياء مستقذرة في ميزان أصحاب الطباع السليمة ولكن الشارع لم يحكم عليها بالنجاسة، فالاستقذار شيء والنجاسة شيء، فالبصاق والمخاط والمني ونحو ذلك من المستقذرات ولم يحكم الشارع عليها بالنجاسة. إذن مستقذر هذا جنس في الحد، نحتاج إلى فصل. فقلنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يمنع صحة الصلاة أي منع الشارع بوجوده في الثوب أو البدن أو المكان صحة الصلاة. ثم ذكرنا قيدا ثالثا فقلنا حيث لا مرخص، أي حيث لا يوجد مرخص للصلاة مع النجاسة. هل معنى ذلك أنه ثم حالات قد يرخص فيها للصلاة مع النجاسة؟ نعم، وقفنا مع بعض هذه الحالات كما في المستحاضة مثلا، المستحاضة إنما تفعل ما أمرها به الشارع فتعصب الفرج وتتوضأ لكل صلاة وتفعل ما ذكرناه في المرة الماضية وتصلي، فما هي ممكن ينزل منها النجاسة أثناء الصلاة؟ ليس عليها شيء، لأن الاستحاضة مرض وقد خفف الشارع عنها بهذا الذي أمرها به. كذلك مما يخرج بهذا القيد فاقد الطهورين أي فاقد الماء والتراب، فاقد الطهورين يصلي ولا إعادة عليه لأنه قد فعل ما أمره به الشارع، يصلي لحرمة الوقت. إذن النجاسة مستقذر، نجاسة في اصطلاح الفقهاء مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وقد ذكرنا قبل ذلك أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى نجاسة مخففة ومغلظة ومتوسطة. أما النجاسة المخففة فهي النجاسة التي أجاز الشارع إزالتها بالنطح، كبول الصبي الذي لم يطعم غير لبن. بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن يجزئ فيه النطح، وهذا تخفيف من قبل الشارع، يجزئ فيه النطح تخفيفا من قبل الشارع. نسأل ديع المغرب. كويس، عشان أضبط نفسي وأنا شغال. إذن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نجاسة مخففة أجاز الشارع إزالتها بالنطح، ونجاسة متوسطة أوجب الشارع فيها الإزالة بالغسل مرة واحدة، ونجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. كذلك تنقسم النجاسة من اعتبار آخر إلى نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية هي النجاسة التي يدرك عينها بالحواس الخمس، يعني يقع بول على موضع معين مثلا، فأنت إذا رأيت هذا البول بحاستك فهذه تسمى نجاسة عينية، تسمى نجاسة عينية. أما إذا لم تكن هذه النجاسة، إذا كان عين النجاسة غير موجود، رغم أنك تعلم وجوده لكن عين النجاسة نفسه ليس موجود، فهذه تسمى نجاسة حكمية، كبول وقع على موضع مثلا وجف، أنت تعلم أن البول موجود في هذا الموضع ولكنه جف، فهذه تسمى نجاسة حكمية، أي لا يدرك عينها ولكن يحكم بوجودها. إذن النجاسة تنقسم إلى عينية وحكمية، وتنقسم إلى مغلظة ومتوسطة ومخففة. قال رحمه الله: كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع يخرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، ثم استثنى المصنف رحمه الله المني من ذلك، فسواء أكان المائع معتادا أو نادرا، معتادا كبول وغائط ونحوهما، أو نادرا كدم ومذي وودي ونحو ذلك، كل ذلك نجس، وسواء أخرج من القبل أو الدبر. ذلك لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، أو في رواية كان لا يستبرئ من بوله، فدل ذلك على نجاسة البول. وكذلك حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم طلب من عبد الله بن مسعود أحجار، فأتاه بحجرين وروث، أتاه بحجرين وروثة، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس، أي نجس، فدل ذلك على نجاسة جميع الأبوال والأرواث. ولكن وردت أدلة قد توهم بعض الاستثناء، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي، ولكن هذا الدليل لا يدل على نجاسة على طهارة بعض الأبوال عند أصحابنا، خلافا للسادة الحنفية، ذلك أن هذا من قبيل التداوي بالنجس عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، فهذا الدليل لا يجري مجرى الاستثناء من الأبوال، وإنما يكون تداويا بالنجس عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهذا محمول على الخمر، هذا محمول على الخمر، لأن بعض الناس قد يدعي أن الخمر شفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وفي حديث مسلم إنها داء وليس الدواء. أما هذا الحديث فخارج مسلم مع مقال يسير في إسناده. قال كل مائع خرج من السبيلين نجس. طبعا استثنى المصنف رحمه الله من ذلك المني لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أزالته عائشة رضي الله تعالى عنها بالفرك دل ذلك على أنها على أنه ليس بنجس. أو كنت أحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا لما جاز فيه الفرك، لأن الشارع لم يشرع الفرك في النجاسة. طبعا بعض أصحابنا يستثني فضلات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم، الذي عليه ترجيح الشيخين النووي والرافعي أن فضلات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غيرها في ذلك من جهة الدخول في عمومات النصوص، ولكن الذي رجحه الخطيب الشربيني والرملي والهيتمي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على الجميع رحمة الله أنها طاهرة مراعاة للجناب النبوي، ولكن الذي عليه أكثر المتقدمين ما رجحه الشيخان. قال كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. أما مني الآدمي فباتفاق أصحابنا لا خلاف بينهم في ذلك، وأما مني غير الآدمي فإنه نجس عند الرافعي طاهر عند النووي، وهذا هو المعتمد في المذهب أن مني غير الآدمي طاهر، لأنه لما كان أصل حيوان طاهر وجب أن يحكم عليه بالطهارة. ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما فيحكم عليه بالنجاسة كسائر فضلات الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأنه لما كان أصل حيوان نجس فإنه يكون نجسا كذلك. قال إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، لما أخرجه الشيخان أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء، والذنوب بفتح الذال المعجمة هو الدلو المملوء بالماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء. عشر دقائق حبيبي. طيب النجاسة قلنا إما أن تكون عينية أو أن تكون حكمية، عينية كبول يرى، أو حكمية مثل أن يكون البول وجد وقد جف، وجد بعينه ثم جف، هذا البول الذي جف نسميه نجاسة حكمية. يجب في النجاسة العينية أن نزيل عين النجاسة وآثارها. أما طب حسب القدرة طبعا على التفصيل الذي سيرد الآن. أما النجاسة الحكمية فيجب إجراء الماء عليها، يجب إجراء الماء عليه. أما آثارها كالطعم واللون والرائحة فيجب إزالة الطعم. أما إزالة اللون والرائحة فالأصل الوجوب إلا إذا عسر زواله فلا يضر، إلا إذا عسر زوال لون أو ريح فلا يضر في هذه الحالة، إلا إذا وجد اللون والريح في محل واحد فيضر لقوة الدلالة في هذه الحالة على بقاء العين. يبقى الأصل أنه لا يجب إزالة لون أو ريح عسر زوالهما، عسر زوالهما، ولكن إذا وجد في محل واحد وجب إزالتهما لقوة الدلالة على بقاء العين. قال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. أي يستثنى من ذلك بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن، لم يأكل الطعام. حينما نقول بول الصبي هذا القيد يخرج بول الصبية، فبول الصبية يجب فيه الغسل مطلقا. وحينما نقول الذي لم يأكل الطعام أي الذي يتناول الذي يكون في فترة الرضاع، أما تحنيكه بالتمر وتناوله قطع الطعام الصغيرة للإصلاح هذا لا يقدح في كونه لم يأكل الطعام، هذا لا يضر. فالصبي قبل مضي حولين في أثناء فترة الرضاع مثل بوله ينضح، مثل بوله يجزئ فيه النطح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. كذلك يعتبر أن يكون ذلك قبل مضي حولين، فالرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام، الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام. إذن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي الذي لم يطعم على جهة التغذي قبل مضي حولين. قولنا الصبي يخرج الصبية، وقولنا على جهة التغذي يخرج التحنيك بالتمر والتناول القطع الصغيرة من الطعام للإصلاح ونحوه، وقولنا قبل مضي حولين يخرج ما لو كان الطفل يرضع بعد سنتين، فالرضاع بعد السنتين بمنزلة الطعام. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. طبعا يسير الدم معفو عنه، أما كثيره فإنه نجس، أما كثيره فإنه نجس. ويستثنى من ذلك دم الكلب والخنزير، فلا يعفى عن يسير ولا كثير. دم الكلب والخنزير لغلظهما، لغلظ نجاستهما، لا يعفى عن شيء من النجاسة فيهما. واليسير أو القليل ما تعافاه الناس، كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، أي ما عده الناس عفوا، ما عده الناس عفوا. لكن الدم نجس، الدم نجس، دم إذا كان كثيرا، إذا كان جاريا كثيرا فهو نجس، خلافا لهذا القول الشاذ الذي ظهر بين المعاصرين أن الدم ليس نجس، احتجاجا بحديث الرجل الأنصاري الذي صلى وجرحه يثعب دما. وهذا الحديث مع ضعفه عند التدقيق نجد أنه مؤول عند جميع العلماء، فقد أولوه بأن الدم لم يصب ثوبه وبدنه، يعني الدم خرج كأنه خرج منفجرا ولم يصب الثوب ولا البدن ولا المكان الذي يصلي فيه أما الدم على رأس الجرح فهذا لا يضر، وإنما هو داخل في نطاق العفو. كذلك يحتجون بأثر الحسن البصري، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، وليس هناك أحد من العلماء قط يفهم هذا الحديث على أنه دال على طهارة الدم، إنما هذا الأثر يتعلق بمن له جراحة لا ترقى، مثل هذا الذي له جراحة لا ترقى يجوز له أن يعصبها وأن يصلي. وهذا معنى قول الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، أي من له جراحة لا ترقى يجوز له أن يصلي في جراحته بعد تعصيبها، بدليل أن الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة أيضا نفس الكتاب المخرج في الأثر الأول قال الدم رجس. فإذا أردت أن تعرف فهم أن تعرف مراد الإمام لابد أن تجمع الأثر عنه، والأثر الذي يقول فيه بنجاسة الدم صحيح كذلك عنه. كذلك يحتجون بأن عمر قد صلى وجرحه يثعب دما، هذا أيضا في من له جراحة لا ترقى، ثم إن عمر ما أكمل الصلاة حينما قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وإنما حمل عمر إلى بيته وكان جرحه لا يرقى، ثم أراد المسلمون أن ينبهوه لأمر الصلاة فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، قال الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم صلى عمر وجرحه يثعب دما. لما صلى عمر وجرحه يثعب دما؟ لأنه له جراحة لا ترقى. كذلك يحتجون بأن عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد نحر جزورا وأصاب ثوبه دمها، وهذا مع ضعفه أيضا فمحمول على أنه دم قليل، وقد ساق الإجماع على نجاسة الدم أكثر من 20 عالما، أولهم الإمام أحمد بن حنبل قال الدم لم يختلف الناس فيه، ودليل نجاسته قول ربنا سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا يعود إلى الثلاثة، يعود إلى الدم ويعود إلى الميتة. يعود إلى المذكورات الثلاث، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قيد ذلك. أذن. نقول قول ربنا سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قول الله سبحانه رجس هذا يعود إلى المذكورات الثلاث، وهذا من المواضع التي تدلك على احتجاج الأصحاب بدلالة الاقتران، لما علم أن الميتة نجسة نجاسة عينية دل ذلك على أن الدم كذلك نجس نجاسة عينية. مع توارد الآثار عن الصحابة الكرام والتابعين في نجاسته، ولكن الآثار التي فيها أن فلانا قد عصر دما في يده ونحو ذلك فهذا دم قليل ليس داخلا في كلامنا. طيب، إذن اليسير من الدم والقيح معفو عنه، ولكن يشترط للعفو شرطان. أولا أن يكون مما تعم به البلوى ويشق منه الاحتراز، كدم الدماميل والقروح والبثرات وموضع الفصد والحجامة ونحو ذلك، كل هذا مما يشق منه الاحتراز. كذلك دم البراغيث ودم البق ونيم الذباب ونحو ذلك، مثل هذا يشق منه الاحتراز. الأوجه طبعا ألا نذكر ونيم الذباب في هذا، هذا لا يضر يعني وإن كنا ذكرنا. يبقى دم الدماميل والقروح والبثرات ودم البراغيث والبق ونحو ذلك، كل هذا مما تعم به البلوى ويشق منه الاحتراز. كل هذا مما تعم به البلوى ويشق منه الاحتراز. طيب هذا يدلك على أنه لو لطخ نفسه بدم أجنبي لا يعفى عن مثل ذلك، لأنه لا يشق منه الاحتراز ولا تعم به البلوى. الشرط الثالث ألا يختلط الدم بأجنبي عليه. يعني مثلا لو خرج دم من عينيه، هذا دم مختلط بالدموع. لو خرج دم من لثته، هذا دم مختلط بريقه، فلا يعفى عنه في هذه الحالة. يبقى يشترط للعفو شرطان: أن يكون مما تعم به البلوى ويشق منه الاحتراز، وأن يختلط بأجنبي. قال: وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه. إذا وقع شيء مما لا نفس له سائلة، يعني مما لا دم له، إذا وقع في الإناء فإنه لا ينجسه، كالذباب ونحو ذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه دل ذلك على أن غمسه قد يؤدي إلى وفاته، إلى موته، بلاش وفاته دي إلى موته. فإذا مات صار ميتا يعني نجس، فدل ذلك على أنه داخل في نطاق العفو، دل ذلك على أنه داخل في نطاق العفو. ولكن يشترط للعفو عنه شرطان: ألا يطرحه طارح، وألا يكثر فيغير الماء تغيرا كثيرا. احنا قلنا العفو هنا ليه؟ لمشقة الاحتراز. ما يجيش واحد بقى يرمي الدبان في الكوباية ويقول لك مش هتتنجس، لا. يبقى يشترط ألا يطرحه طارح، وألا يكثر فيغير الماء. قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير. الكلب لورود الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وإذا أوجب الله عز إذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في لعابه، وفمه أطهر ما فيه لكثرة لهفه، دل ذلك على أن بقيته أغلظ. والخنزير قياسا على الكلب، إذ الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب. كذلك فرع أحدهما، يعني ليس الكلب والخنزير فقط، فرع أحدهما، كلب تجوز خنزيرة، كلب تجوز شاه، حاجة من دي أيضا يأخذ حكم النجاسة. قال: والميتة كلها نجسة للآية، ميتة كلها نجسة للآية كذلك. ولكن يستثنى من الميتة دود الخل ونحوه، استثنى من الميتة دود الخل ونحمه ونحوه، مثل هذا يشق منه الاحتراز، يشق منه الاحتراز، فمثل هذا لا يكون إلا معفوا عنه. قال: والميتة كلها نجسة إلا ميتة السمك والجراد والآدمي. السمك لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والجراد لحديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، والآدمي للآية: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسة موته، ولعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، ولا فرق بين مسلم وكافر في عدم نجاسة ميتته لعموم الأدلة. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. جاءت في بعض الروايات أولاهن، وفي بعض الروايات غير ذلك إحداهن. فلما تعارضت الروايات خير الأصحاب في أي غسلة مزج بالتراب، مهم أن تكون ثم غسلة ممزوجة بالتراب. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، كذلك من جميع فضلاته كبوله ونحو ذلك، يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وكذلك إذا لاقت أجزاؤه الجافة رطبا، يعني لو أن الكلب مثلا لمس شيئا معينا، هذا إذا كان جافا لم يصير نجسا كذلك، لأن شرط انتقال النجاسة توسط رطوبة، توسط رطوبة، يا رطوبة على الملامس يا رطوبة على الكلب نفسه. يبقى ملاقات الشيئين الجافين لا تنقل النجاسة، يشترط في انتقال النجاسة توسط الرطوبة. لذلك الخطيب رحمة الله عليه يقول لك: وكذا أجزاؤه الجافة إذا لاقت رطبا. يبقى شرط انتقال النجاسة توسط الرطوبة. قال: ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، أي نجاسة أخرى. يبقى دي نجاسة مغلظة لكن دي نجاسة متوسطة. قال: والثلاث أفضل، لأن الثلاث أبلغ في الإنقاء. لكن خلي بال، الغسلة الأولى هي التي تزول بها العين، فلو أن الغسل لو أن العين لم تزل إلا بعد 3 عدت غسلة واحدة. قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، أي إذا تحولت الخمرة إلى خل طهرت، ولكن يشترط أن يكون التخلل بنفسها لا بطرح شيء فيها، لأنه لو طرح دواء في الخمرة مثلا كالبصل ونحوه لتحولها إلى الخل، فإن هذا البصل إذا نزل يتنجس بالخمر، وإذا نجس الخمر صار الخل نجسا. فإذا تخللت بنفسها طهرت، أي انتقلت من النجاسة إلى الطهارة، لكن إذا تخللت بدواء ونحوه صارت نجسة. قال: وإذا تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لأن مثل هذا الذي طرح تنجس بالخمر قبل أن تتخلل، ومن ثم تكون نجسة. نقف هاهنا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.